بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس زيد نجس مصحفه، لكن عامر تحر هذه المصحف بالأجرة، لأن التطهير لا يمكن إلا بإعطاء الأجرة، وسبب هذا الإعطاء الأجرة هم صار صاحب المصحف لأنه نجس القرآن. إذا لم يكن لم ينجس القرآن لا يحتاج إلى التطهير، فتطهير الكتاب واجب كفائي على كل المكلفين. شخص نجس كتابه، شخص آخر تحر هذا الكتاب، لكن مع المساري مع الأجرة. هل زمان هذا الأجرة على السبب، يعني صاحب الكتاب هو السبب لإعطاء الأجرة؟ إذا لم يكن ينجس القرآن لم يكن إعطاء الأجرة هناك دليل. هل هو السبب ضامن لهذه الأجرة أو لا؟ ليس السبب ضامن لها إعطاء الأجرة، نفس الشخص المطهر هو المباشر، المباشر أقوى من السبب. قلت قيل السبب أقوى من المباشر، قيل المباشر أقوى من السبب. هنا فيما نحن فيه المباشر أقوى من السبب، لأن المباشر يعني شخص كتحر الكتابة، بل متحر الكتاب، هل تحر الكتاب بإرادته؟ ليس له بدون الإرادة مثل البقرة، هو تحر الكتاب ليس له بدون الإرادة، مع الإرادة، لكن إرادته لم تكن تابعا لإرادة الغير كإرادة السبي. فس هذا الشخص تحر الكتاب لا بدون الإرادة. نعم، بقر إذا باشر للفعل ليس له شعور وإرادة، هذا مع الإرادة، وإرادته أيضا إرادة مستقلة ليس تابعا لإرادة شخص آخر، ليس إرادة تبعية. فبناء على هذا إذا أتى إنسان بالفعل مع كمال إرادته مع شعوره ومع إرادته، وكان إرادته مستقلا في إرادته، فهو ظالم، هو أعطى وإذا عليه، ليس على شخص المسبب لسبب هو ذلك. مثلا شخص أمر شخص آخر بقتل الناس، هو شخص آخر مع كمال إرادته قتل شخص آخر، منه قاتل، قاتل الحقيقي، مباشر القتل أو آمر بالقتل؟ مباشر القتل، الآمر اللي هو قتله مع إرادته، فيما نحن فيه هكذا، هذا هو. لكن صاحب العروة استشكل شك هناك، قلت قيل الضامن هو شخص المنجس لأنه صار سببا. قلت هذا الكلام غير صحيح، لأن السبب إذا كان المباشر مع إرادته مع كمال قدرته أتى بالفعل، وليس سبب أقوى من المباشر، سبب أقوى في صورة أن المباشر لا يكون له الإرادة أو كان إرادته إرادة تبعية. هذا احتمال. احتمال آخر، قال صاحب العربة لا يجب هذا الإعطاء الثمن وهذا الأجرة على السبب، على الشخص المنجس، لأن عليه واجب عيني، واجب عيني لأنه نجس. قيل ما قلت هناك الشخص الذي ثلاثة أقوال، هو واجب عيني ليس واجب كفائي. شخص المنجس نجس مصحفه، صاحب المصحف نجس مصحفه، يجب عليه بوجوب التعيين تطهير هذا المصحف، فهو واجب. فشخص الآخر إذا طهره ضامن هذا، لأنه واجب عليه، ليس على شخص آخر، ليس بواجب أبدا، تكليف متوجه إلى هذا الشخص، شخص المنجس. شخص غير المنجس ليس مكلفا أبدا، هذا هو الواجب، واجب عيني، فيجب عليه إعطاء تطهير الكتاب مصحفه، ويجب عليه إعطاء الأجرة، كل واجب عليه. وإذا امتنع عن التطهير وامتنع من إعطاء الأجرة، يجب على الحاكم الشرعي ولي الأمر إجباره على تطهير الكتاب وإعفاء الوجدة. ولي الأمر يجب عليه إجباره ذلك لأنه هو السبب، لكن واجب عيني عليه. هذا قول أيضا باطل، قلت ليس واجبا عينيا، إذا كان واجبا عينيا حاكم ليس هناك ولي الأمر لم يجبره وهو لم يتحير القرآن، بقي القرآن على نجاته إلى يوم القيامة. هذا القول باطل. فالحق أن التطهير واجب كفائي شخص آخر غير صاحب الكتاب طهر الكتاب، ويجب عليه تطهير الكتاب سواء كان مع الثمن أو بدون الثمن، مع الأجرة أو بدون الأجرة. وإذا لم يقدر على تنظيف يجب عليه إخبار شخص آخر. هذا المباشر أقوى من السبب، سبب أقوى من المباشر في موارد مباشر ليس له إرادة وليس له شعور كالبقر، أو مباشر له إرادة مثل السبيل لكن إرادته تابع لإرادة المسبب، ليس له إرادة مستقلة. هذا السبب أقوى من المباشر، ولا في موارد آخر. هذا مسألة، ولا مسألة مثلها نفس هذا المسألة، شخص كتاب لزيد مثلا، مصحف لزيد، شخص آخر بل علم بأن هذا الكتاب هذا المصحف صار نجسا، إما بواسطة شخص صاحب الكتاب نجس هذا القرآن، أو بواسطة أمر قهري بواسطة حيوانات أو غير ذلك. شخص علم بأن كتاب للغير، علم شخص العالم علم بنجاسة المصحف، لكن وقع هذا النجاسة على المصحف، علم بنجاسة المصحف لكن المصحف ليس لشخص العالم، لغير شخص العالم، علم بالنجاسة لكن بقاء هذا الكتاب إذا لم يتحر، بقاء هذا المصحف على نجاسته بل من مشكل جدا، لأنه حسن بقاء الكتاب، نعلم أن الكتاب صار المصحف صار نجسا، وبقاء هذا الكتاب على نجاسته حسن للمصحف، إهانة تارة، حق وتارة بقاؤه على النجاسة ليس بحق. على قسمين، أنا نعلم بأن كتاب الزي كتاب لشخص آخر، لكن أنا علمت بأن هذا المصحف صار نجسا، لكن بقاؤه على نجاسته حق لهذا المصحف، احتمال حق. تارة أخرى بقاؤه على النجاسة ليس بحق. على قسمين، أما سورة الأولى إذا كان بقاء هذا المصحف على نجاسته حتف للمصحف، فإن أمكن لهذا الشخص يجب على إن أمكن لهذا الشخص تطهير هذا الكتاب هل يجوز بقاؤه على نجاسته حتف للكتاب، هل يجب عليه تطهير هذا الكتاب؟ أنا علمت بأنه نجس لكن بقاؤه على نجاسته حتف، هل يجوز لنا تطهير هذا الكتاب؟ واجب علي أم لا؟ أنا عالم بالنجاسة، كتاب ليس إلي مثلا آخر، علمت بالنجاسة المصحف، وعلمت ونعلم أيضا بأن بقاؤه على نجاستي حق للمصحف، هل يجب علي تطهير هذا الكتاب؟ واجب؟ ها واجب. إذا كان واجب هل يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه؟ بدون إذنه يجوز تطهير الكتاب؟ أنا دخلت في بيتك، بيتك النجس، بل أنا أطهر، ما أذن لك، بل لا. فعلمنا بالنجاسة، نعلم بالنجاسة وبقاؤه على نجاسته حتى للقرآن، لكن الطرف الآخر إذا تحرت هذا المصحف تطهير هذا الكتاب تصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير بدون إذنه لا يجوز. فوقع بينهما تزاحم، وقع التزاحم، بقاء خلي انا علمت شو تريده، بس تنجيز هذا نجس، ابقاؤه على النجاسات حتى للقران لا يجوز، حتى القران لا يجوز. بس اذا تحرنا هذا الكتاب شرحت بالتطهير هذا الكتاب تصرف في ملك الغير بدون اذن حرام، فوقعت القرآن ليس ملك واحد. لا، إذا كان ملك واحد، إذا كان ملك بالي بعض يقول هذا ملك حق الاختصاص، إذا لم يكن ملكي حق الاختصاص موجود بالي، بس ملك بالي تصرف ملك الغير لا يجوز. بس بناء على هذا وقع التضاحم، فكيف العلاج؟ قيل العلاج، فيجب على هذا الشخص العالم بالنجس يجب عليه الإذن عن الظاهر في خدمة صاحبه، يطلب الإذن منه. فإن حصل له الإذن استأذن من شخص من صاحب الكتاب يجب عليه الاستئذان، فاستأذن من شخص صاحب الكتاب استأذن وهو مأذن، أذن روح طهر، هناك صار وظيفته سهلا، يجب عليه التطهير. وقم تصرف في ملك الغير يسير، تصرف في ملك الغير بلا إذن لا يجوز، مع إذن يجوز. فجمع بين الحكمين، تصرف في ملك الغير وطهر الكتاب، فاسكليهما لا منع، فالجمع بينهما أمكن، ارتفع التضاحم، لأن التصرف تطهير القرآن واجب، لأن بقاؤه على نجاسته حتى للقرآن حرام، حتى القرآن حرام. تصرف في ملك الغير أيضا لا يجوز، تطهير القرآن واجب، فبناء على بعد حصول الإذن ارتفع التضاحم، ليس هنا أي وهو أذن، فالتصرف يجوز، يجب تطهير القرآن وتصرف تطهير مستلزم للتصرف، تصرف مع الإذن لا إشكال فيه، أذن وحصل له الإذن. أما إذا علمنا بأن إبقاؤه على نجاسته حق للقرآن، خب رحت يم صاحب القرآن طلبت منه الإذن وهو لم يأت الإذن، قسم ثاني، استأذنته منه ولم يأذن، لم يحصل الإذن، قلت له لماذا؟ لأنه شخص خبيث، من خلى القرآن بقي على نجاسته؟ أنت شو دخلك؟ شو تدخل أنت؟ قرآنك صار النجس، بقاؤه على النجاسة حرام، هتكن للقرآن، إذن لي أطلب منك الإذن حتى نطهر قرآنك، خلي روح. لا، هو لماذا؟ شخص بالي خبيث بقي قرآن على نجاسة، لم يأذن لي، هل يجوز لنا تصرف في هذا القرآن، تطهير هذا القرآن بدون الإذن؟ ها؟ لا. أول شيء حتى إذا يتم الإنذار ويتم التوقيف إلي أنا ليس أعلى الكتاب يجب أن أفهم، الواجب علي لازم أفهم حتى إذا يتم توقيف. هو قلت قسم الأول يجب عليك التطهير، أما قسم الثاني هو لم يأذن، لم يأذن من هذه الجهة بقاء القرآن على نجاسته حتى للقرآن فيجب علي التطهير، ووجوب التطهير مستلزم لتصرف في ملك الشغى في ملك الغير، وهو الغير لم يؤذن لي، لكن القرآن بقي، إذا لم يؤذن هو هل يجب عليه تطهير القرآن؟ ليس التصرف، بقي التضاحم، لكن لا، هناك بقاؤه على النجاسة حق للقرآن، الله تبارك وتعالى راضٍ بهذا القرآن أم ليس براضٍ؟ الله تبارك وتعالى لا يرضى بهذا القرآن، لأنه أفضل الكتب من جميع الكتب السماوية، قرآن أفضل من كتب السماوية، وهو الجامع لخير الدنيا والآخرة للبشر، فكيف الله تبارك وتعالى يرضى ببقاء نجاسته؟ فالله صاحب الكتاب لم يرضى بالتطهير، لم يؤذن لي بالتطهير، لكن الله تبارك وتعالى بقاؤه على نجاسته هتك للقرآن، إذا كان هتك للقرآن الله لا يرضى بهتكه، فلازمه لازم أن الله تبارك وتعالى لا يرضى بهتكه، معناه أن الله تبارك وتعالى أذن بتطهيره، فصاحب الكتاب لم يؤذن، لكن الله تبارك وتعالى لم يرضى ببقائه على نجاسته، لأن بقاؤه على نجاسته هتك للقرآن، الله لا يرضي بهذا القرآن، إذا الله تبارك وتعالى شارع المقدس، إذا لم يرضي شارع المقدس ببقاء بهذه، فلازم عدم الرضاء بالهاتك معناه لازم هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى راض أذن بله به تطهیری. الله اذن شارع اذن به تطهیری. اذا دار الامر بین اذن شارع و بین اذن المالک ایهما مقدم؟ اذن شارع. لماذا؟ لانه مالک حقیقی، زید مالک مجازی. اذا دار الامر بین مالک الحقیقی و بین مالک المجازی، مالک المجازی لم يرد به تطهیر الكتاب، مالک الحقیقی رضی به تطهیر الكتاب، ایهما مقدم؟ مالک الحقیقی. پس یجب علیه عدا هذا الشخص یجب تطهیر الكتاب، و اذا لم يرد صاحبه المجازی رضی صاحبه. الله تبارک و تعالی قال تطهیر الكتاب. یا شیخ یا سماح تطهیر الكتاب، وانا مقدس كثير مقدس صاحبه لا يرضى، خلي بغن كبير صاحبه لم يرضى الله تعالى في هذه السورة. فيجب عليه تطهير الكتاب، وإن لم يرضى صاحبه رضاء الصاحب ليس وجوده كل عدم مع رضاء الله تبارك. ها؟ يعني كان يستطيع يصرف في بيت هذا القرآن ما يطهر. بل الإنسان بل يطهر الإنسان من النجاسة الظاهرية. لا تطهير معنوي، القرآن طاهر، تطهير النجاسة العربية على ذا القرآن بول وقع هذا القرآن في يده وهو ما يطهر. هل يستطيع أن يصرف إنسان من بيت؟ لا مو فرقة. هناك كتاب المكتبة مثلا زي في شارع دكان مثلا صار نجسا، صاحب المراد أخذ الكتاب، صاحب الكتاب قرآن هو صار نجسا، هو لم يرضى بتطهيره، لم يجز خبث باطنه، الله تعالى إذا بقي على نجاسته هتك للقرآن الله لا يرضي بهتك، فهو أذن لي إذن الله. نستكشف من عدم رضاء الشارع ببقاء الجن، نستكشف الله تبارك وتعالى أذن لي بالطهارة، فيجب علينا التطهير. هذا إذا كان بقاء القرآن على نجاسته هتك للقرآن في قسم. أما إذا لم يكن هتك للقرآن، مقدار من الماء النجس وقع في القرآن، هذا صار يابسا، بقاؤه النجاسة على القرآن لم يكن هتك. انه حتى بهذه المساله يجب ان يعاقب، ليس انا انه يعاقب شيئا اخر، ما قال كلام انك القران عليه بل هو فاسق يا اخي. ما كان بل هو فاسق، صار فاسق لا اشكال فيه، حتى شخص المنجس القران في الامس هم صار قلت هو فاسق، لكن مش فاسق شيء اخر، ما كلامنا في نجاسته وطهارته في القران. هذا القسم الاول. القسم الثاني بقاء النجاسات على القران ليس هتكا للقران، لم يهتك هتكا للقران، مع مقدار من الماء المتنجس وقع في القران وصار بواسطه الشمس صار يابسا، لم يكن هناك نجاسه غير مشهود، لم يكن هذا. هل يجوز تطهير هذا القرآن على شخص غير صاحب الكتاب؟ هل يجب تطهيره أم لا؟ هناك مشكلة قيل وقع التداخل، لأنه نجس القرآن، ولو بقاء النجاسة لم يكن هتكا، لكن تطهير القرآن واجب، يجب عليه التطهير، لكن تطهيره مستلزم للتصرف في ملك الغير. غير إذا أذن لا إشكال، وإذا لم يأذن الغير أو لم يتمكن من الإذن صاحبه مجنون، إذنه كلا إذن، أو صاحبه السبي ليس له ولي الأمر. بله مجنون صاحب القرآن شخص، يعني الشخص إذا كان صاحب القرآن صاحب الكتاب وصار مجنونا خرج عن ملكيته، مجنون ليس صاحب المال. بله مجنون، لكن لم يحصل لذلك. هل هناك يجب علينا تطهيره أم لا يجب علينا تطهيره؟ هناك وقع الاختلاف بين صاحب العروة وغير صاحب. صاحب العروة يتردد، طارة يقول لا التصرف في ملك الغير حرام، لا بقي على خلي القرآن بقي على نجاسته. قيل لا بل تطهير القرآن أولى، تصرف في ملك الغير يجوز، في سورة هنا وقعت مثل، لكن قال مشكل في الأثر أفتى بالإشكال تطهير الكتاب مشكل. لماذا؟ لأن بقاء على النجاسة حرام، ليس بهك حرام. إذا طهرنا تطهير في ملك الغير بدون إذنه لا يجوز. فبناء على مشكل لا ندري نحكم بالطهارة بالتطهير ولم نقدر نحكم بالعدم التطهير. إذا لم نطهر بقي القرآن على نجاسته. إذا طهرنا لا تجوز التصرف في ملك الغير بدون شغى، لكن بعض الفقهاء قال لا، سيد الحكيم مثلا غير ذلك قال لا بقي على نجاسته، لأن هناك روايات كثيرة جدا لا تصرف في ملك الغير بدون إذنه لا يجوز. هذا مقدم على تحريم القرآن، تنجيس القرآن. بقي القرآن على نجاسة، لكن نجاسة قول نجاسة ليس حتفا للقرآن. إذا لم يكن حتفا للقرآن لكن تصرف في ملك الغير أهم، هو أهم. إذا دار بين الأمر بين الأهم والمهم تنجيس القرآن حرام، هذا مهم، تطهيره مهم، لكن تصرف في ملك الغير أهم من هذا. قيل هذا، فس جانب بالي بقاء على النجاسة بقي عليه. أما قيل لا، ترد تطهير أهم هذا، لكن صاحب العربة لم يقل للتطهير مشكل. فتوى بالتطهير وكذا فتوى ببقاء النجاسة مشكل، لكن هو أمر بالإشكال فيه مشكل. هكذا هذا في سورة عدم البقاء بل عدم الهاتك. أما في سورة الهاتك إذا لم يؤذن من الله أذن، أما في سورة عدم الهاتك بل قيل بتقديم تصرف في ملك الغير لا يجوز، هذا مقدم بل أو محتمل الأهمية. إذا في علم الأصول إذا قال إذا دار الأمر بين المهم والأهم، الأهم مقدم على المهم، أو محتمل الأهمية أيضا أهم من المهم. محتمل الأهمية تصرف في ملك الغير لا يجوز، بقي على نجاسته في المكتبة مثلا أو في السوق مثلا.